يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام زين الدين أحمد ابن أحمد عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 93 و800 للهجرة. مع مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم. توقفنا عند قول المؤلف باب أمور الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالترجمة موجودة في الأصل في الصحيح، ولكن المختصر لم يذكر تراجم تفصيلية لكتاب الإيمان، إنما اقتصر على الترجمة الكبرى كتاب الإيمان، والمحقق وفقه الله زاد هذه التراجم وجعلها بين معقوفتين للدلالة على أنها من وضعه وليست من أصل الكتاب. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. راوي الحديث أبو هريرة. يقول النووي رحمه الله تعالى: اختلف في اسمه واسم أبيه على نوع من 30 قولا، أصحها عند الأكثرين أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. يقول: وروينا عنه قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس، وسميت في الإسلام عبد الرحمن. وقال: هو أول من كني بأبي هريرة، قال لأني وجدت هرة فحملتها في كمي فقيل: أنت أبو هريرة. أسلم أبو هريرة رضي الله عنه عام خيبر بالاتفاق سنة 7، وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لزمه وواظب عليه وحمل عنه من العلم شيئا كثيرا، وهو أكثر الصحابة رواية بإجماع العلماء. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 5374 حديثا، اتفق الشيخان منها على 325، وانفرد البخاري 93، ومسلم 190. توفي بالمدينة سنة 59، وقيل 8 وقيل 7، ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. هكذا في شرح النووي: انفرد البخاري 93، إذا أضيفت إلى ما اتفق عليه الشيخان 325 يكون المجموع 18400. لكن الحافظ بن حجر يقول: مجموع ما أخرجه البخاري من المتون المستقلة على التحرير 400 حديث و46 حديثا على التحرير. والحافظ بن حجر يعنى بهذه الأعداد بدقة، لأنه شرح الصحيح ويبين ما في كل باب أو في كل كتاب من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والموصولة والمعلقة، فضبط العدد بالتحرير رحمه الله تعالى. قوله: الإيمان بضع، البضع بكسر الباء حكي فتحها. يقول في القاموس: هو ما بين 3 إلى 9 أو إلى 5، أو ما بين 1 إلى 4، أو من 4 إلى 9 أو 7، على كل حال الخلاف فيه كبير بين أهل اللغة. يقول الفراء: هو خاص بالعشرات إلى التسعين، فلا يقال بضع ومئة ولا بضع وألف، ويكون مع المذكر بهاء ومع المؤنث بغيرها، يعني كالعدد. فتقول: بضعة وسبعون رجلا، وبضع وعشرون امرأة، ولا تعكس، لأن العدد يخالف المعدود. فتقول: أربعة وعشرون رجلا وأربع وعشرون امرأة. وعلى هذا تقول: مكان الأربع والأربعة بضعة وبضع. وفي رواية أبوي ذر والوقت والأصيل وابن عساكر بضعة، الإيمان بضعة وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ففي رواية أبوي ذر والوقت والأصيل وابن عساكر بضعة بتأنيث بضعة على تأويل الشعبة بالنوع، على تأويل الشعبة بالنوع. إذا فسرت الشعبة بالطائفة، إذا فسرت الشعبة بالطائفة من الشيء، فعلى هذا يكون معنى الحديث: الإيمان بضعة وستون نوعا، والحياء نوع من الإيمان. يقول النووي والكرماني: بضعة في أكثر الأصول، بضعة في أكثر الأصول. وقال ابن حجر: في بعض الروايات، في بعض الروايات. عبارة ابن حجر تدل على أن الأكثر بضع لا بضعة، لأنه قال في بعض الروايات. قال القسطلاني: وصوب العيني قول الكرماني تعصبا، والذي رأيته في هامش فرع اليونينية كهي قال الأصيل صوابه بضع، يعني بإسقاط الهاء. الآن الكرماني مع النووي يقول: في أكثر الأصول بضعة بالتأنيث. وابن حجر يقول: في بعض الروايات بضعة، بضعة في بعض الروايات. فابن حجر رحمه الله عكس كلام الكرماني، والقسطلاني يقول: صوب العيني قول الكرماني تعصبا. تعصبا على من؟ على ابن حجر، لأنه ينقل كلام ابن حجر غالبا ويبهمه ثم يتعقبه، وأحيانا يشم منه رائحة التعصب، أنه لمجرد النقد كلامه في التعقب، لمجرد نقض القول لابن حجر. وعلى كل حال، كل من ابن حجر والعيني من العلماء المعتبرين الذين لهم قدم راسخة في هذا الشأن، وإن كان الحافظ أرجح في الحديث وعلومه. لكن يستقيم بضعة مع شعبة يا شيخ في اللغة، يستقيم. يقولون على التأويل، تأويل ما تمشي إلا على التأويل. الشعبة الشعبة بالنوع، نعم، لا بد أن تؤول الشعبة بالنوع، ويلجأ إلى مثل هذا التأويل إذا حصل ما يخالف القواعد، نعم، فلا بد من اللجوء إلى التأويل. يقول القسطلاني: صوب العيني قول الكرماني تعصبا، والذي رأيته في هامش فرع اليونينية كهي قال الأصيل صوابه بضع، يعني بإسقاط الهاء. صوابه من حيث الرواية، من حيث العربية، نعم، الرواية ثابتة في اللفظين عن البخاري، لكن لعل القصد، قصد الأصيل الصواب من حيث العربية، من حيث العربية. يقول: والذي رأيته في هامش اليونينية فرع اليونينية كهي، هذا كلام القسطلاني، والذي رأيته في هامش فرع اليونينية كهي، اليونيني شرف الدين الحنبلي، له عناية في الصحيح كما هو معروف، نسخة تعرف باليونينية، وهي أضبط النسخ على الإطلاق، لأنه قرأ الكتاب مرارا على الروايات كلها، وذكر فروق هذه الروايات، كما أنه قرأ الكتاب مرارا على ابن مالك الإمام النحوي المعروف، قرأه مرارا ويصوب له الروايات المناسبة المطابقة أو الموافقة لعلم العربية. وفي شيء مطبوع موافق لهذه النسخة يا شيخ الآن؟ الرموز والفروق، فروق الروايات التي أثبتها اليونيني على نسخته، ورمز لكل رواية برمز، هي التي طبعت عنها النسخة البولاقية سواء السلطانية سنة 1311 أو التي تليها بعد أن صححت سنة 1313 و 14 التي تعتبر من أنفس الطبعات هذه. يقول في هامش فرع اليونينية كهية، هذا كلام القسطلاني، لماذا اضطر إلى الفرع وقدمها على الأصل؟ لماذا قال في هامش اليونينية وانتهى الإشكال؟ قال في هامش فرع اليونينية كهية، وهذا يستعمله كثيرا قسطلاني، لماذا يقدم الفرع على الأصل؟ أولا لم يتيسر له الحصول على الأصل في أول الأمر، وجد الفرع فرع اليونينية وقابل نسخته عليها 16 مرة حتى أتقن نسخته، ولذا شرحه من أضبط الشروح، من أضبط الشروح بالنسبة للفظ الصحيح سواء كان في المتون والأسانيد وصيغ الأدب وغيرها. قابل نسخته التي شرحها على الفرع اليونينية 16 مرة، ثم تيسر له أن وجد المجلد الثاني من اليونينية الأصلية فقابل عليها مرارا، ثم وجد المجلد الأول بعد حين فقابل عليه، وجد الفرع مطابق تماما للأصل فاعتنى به وقدمه على الأصل لأنه هو السابق في الوجود بالنسبة له. هذا هو السبب. قوله وستون، يقول ابن حجر لم تختلف الطرق عن أبي عامر يعني العقدي شيخ المؤلف في ذلك، وتابعه يحيى الحماني عن سليمان بن بلال، وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال فقال بضع وستون أو بضع وسبعون على الشك. وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا بضع وسبعون من غير شك، بضع وسبعون من غير شك. ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك. وفي قال الحافظ وفيه نظر لما في رواية بشر من التردد. قال ابن حجر لكن يرجح بضع وستون على بضع وسبعين بأنه المتيقن، لأن العدد الأقل دائما هو المتيقن وما عداه مشكوك فيه. رجح الحليمي وعياض والنووي رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة. قال ابن حجر لا يستقيم ذلك لأن الذي زادها لم يستمر على جزم بها، لا سيما مع اتحاد المخرج، وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري، يعني دقة نظر الإمام البخاري، لأنه لم يروي إلا الستون فقط، السبعين ما رواه. نعم. يقول قال ابن حجر لا يستقيم ذلك أن نقول أن السبعين زيادة العشر زيادة الثقة. أولا أن مجيء زيادة الثقة في اللفظ الواحد في الكلمة الواحدة، من يرويها ستين من يرويها سبعين، نقول هذه زيادة الثقة؟ لا يمكن اختلاف هذا. هذا اختلاف وليس من الزيادات. لكن يمكن أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أولا أو تحدث أولا عن الشعب في أول الأمر بأنها بضع وستون، ثم تحدث بعد ذلك أنها بضع وسبعون، حينئذ لا إشكال ولا اختلاف، كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، وفي حديث ابن عمر تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالعدد الأول، ثم تفضل الله سبحانه وتعالى بزيادة الدرجتين لمن اعتنى بصلاة الجماعة، وعلى هذا لا يكون هناك اختلاف. ومنهم من يقول أن العدد لا مفهوم له، إذا حصل مثل هذا التعارض قال العدد لا مفهوم له، ومنهم من يطلق دائما يقول العدد لا مفهوم له، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. نعم، إذا عورض العدد، مفهوم العدد، إذا عورض مفهوم العدد بمنطوق أقوى منه نعم يلغى، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر لهم، يعني مقتضى لو استغفر لهم واحد وسبعين مرة أنهم يغفر لهم، لكن هذا المفهوم معارض به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحينئذ نلغى المفهوم. أما إذا كان المفهوم سواء كان لعدد أو لغيره دون معارض فإنه لا بد من اعتباره. إذن أحسن الله إليكم، عدم رواية البخاري لهذه الزيادة ليس لذات السند وإنما للمتن. نعم، للشك الموجود. أي نعم. أما سند الحديث في الزيادة ليس فيه شيء، ولذلك رواه مسلم. نعم، ومخرجه مسلم. يقول القسطلاني: هل المراد حقيقة العدد أو المبالغة؟ قال الطيبي: الأظهر أن المراد أو إرادة معنى التكثير، ويكون ذكر البضع للترقي، يعني أن شعب الإيمان أعداد مبهمة ولا نهاية لكثرتها، ولو أراد التحديد لم يبهم. وقال آخرون: المراد حقيقة العدد، المراد حقيقة العدد، ويكون النص وقع أولا على البضع والستين لكونها الواقع، ثم تجددت عشر الزائدة فنص عليها. يقول النووي: وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أعلى هذه الشعب وأدناها، كما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فبين صلى الله عليه وسلم أن أعلاها التوحيد المتعين على كل مكلف، والذي لا يصح غيره من الشعب إلا بعد صحته، وأن أدناها ما يندفع به ضرر المسلمين، وبقي بينهما تمام العدد فيجب علينا الإيمان به، وإن لم نعرف أعيان جميع أفراده، كما نؤمن بالأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم، وإن لم تعرف أعيانهم وأسماؤهم. وقد صنف العلماء في تعيين هذه الشعب كتبا كثيرة، من أغزرها فوائد وأعظمها جلالة كتاب المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحليمي، وهو كما قال النووي من أعلام الإسلام. ثم حذا الإمام الحافظ، مطبوع يا شيخ، مطبوع في 3 مجلدات، مطبوع لكنه بحاجة إلى خدمة، مطبوع في 3 مجلدات وما يزال بحاجة إلى خدمة، وكتاب النفيس لا يستغني عنه طالب علم. ثم حذا الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي حذوه، حذو الحليمي، وزاد عليه، وأتى من التحقيق والفرائد بما لا مزيد عليه في كتابه الحافل شعب الإيمان، فرحمهما الله تعالى. وكذا الكتاب شعب الإمام البيهقي مطبوع في 20 مجلدا، وطبع في أقل من ذلك بدون تعليقات، وهو أيضا مختصر، شعب الإيمان البيهقي مختصر، اختصره القزويني في جزء لطيف. قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. أقول: لا شك أن تعيين المبهم الذي أبهمه الشرع من غير نص عليه من الشارع، والجزم بأن هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى أو مراد رسوله فيما حدث به عليه الصلاة والسلام عن ربه، لا شك أن في هذا صعوبة، لأن مثل هذا يحتاج إلى توقيف، ولا يمكن حصرها بطريق الاجتهاد. يقول ابن حجر: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه. ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان لكن لم نقف على بيانها من كلامه. وفي صحيحه المرتب المسمى بالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، يقول ابن حبان: قد تتبعت معنى الخبر مدة، وذلك أن مذهبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم قط إلا بفائدة، ولا من سننه شيء لا يعلم معناه، ولا من سننه شيء لا يعلم معناه، فجعلت أعد الطاعات من الإيمان فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا، فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان فإذا هي تنقص من البضع والسبعين،

لكي يتنافس المسلمون ويجتهد المؤمنون في تتبع جميع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرصوا على العمل بجميع ذلك وحصرها، والجزم بأن هذا مراد الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيه جزم بغير علم، إذ المسألة تحتاج إلى توقيف نظير ما جاء في الحث على إحصاء الأسماء الحسنى. جاء في الحديث الصحيح إن لله سبحانه وتعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وما جاء بيانها في المرفوع، تركت هذه ليعتنى بالأسماء الحسنى كلها، فكل اسم من أسماء الحسنى يعتنى به ويدعى به الرب جل وعلا من باب حث الناس على العناية بهذه الأسماء. ومثله إبهام ليلة القدر، كي يجتهد الناس في طلب ليلة القدر، ولو بينت في ليلة معينة لاعتنى بها الناس وترك الناس ما عداها. ومثلها ساعة الجمعة، جاءت أحاديث تدل على أنها في منتصف النهار، وجاء أنها آخر ساعة وغير ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. ألا يمكن أن يقال بأن هذا الحديث فيه رد على من زعم أن الإيمان هو الاعتقاد فحسب، لأنه جمع الأصول الثلاثة: القول والعمل والاعتقاد. فقول لا إله إلا الله هذه شعبة مهمة وهي بالقول، والحياء قلبي، وإماطة الأذى عن الطريق بالفعل. ألا يمكن أن يرد عليهم بهذا الحديث وأمثاله؟ هو سيأتي وجه إدخال الحديث في كتاب الإيمان إن شاء الله. طبعا. نعم. وفيه بيان هذا إن شاء الله. جيد. الموضوع الآخر، كأن البخاري لم يروي هذا الحديث إلا في هذا الباب فحسب. نعم، ليس في الصحيح. ليس في الصحيح إلا هذا الموضع فقط. جميل. بقيت مجموعة من المواضيع مستمعي الكرام، سوف نفرد لها حديثا خاصا في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين استودعكم الله بعد أن أزجي الشكر الجزيل، بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. أذكركم مستمعي الكرام بعنوان البرنامج مرة أخرى: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، الفاكس 442-5544، ولا بد من النص على اسم البرنامج شرح كتاب التجريد الصريح. سوف نخصص حلقات للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات التي وصلت للبرنامج. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.